بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الحج باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وحديث عائشة حديث حسن صحيح. قبل أن نبدأ بالحديث حب أن ننبه على حديث جابر الذي قرأناه في الليلة الماضية, وهو أن تلميذه عمران سأله عن الضبع هل هو حلال, قال نعم, قال هو صيد, قال نعم. هذا حديث جابر. كنت أنا أظن أن الحديث ضعيف, لكني وجدت أحاديث صحيحة تؤيد حديث جابر أن الضبع صيد وأن فيه الجزاء أيضا. قال عليه الصلاة والسلام في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة وفي الضبع كبش, فمعناه أن الضبع صيد وأن فيه الجزاء كبش يعني طلي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى بعض الإخوان يسأل عن موت ميمونة لما متى ماتت. ماتت عام 51, عاشت بعد الرسول 40 سنة. وليس الحكمة في موتها أو حياتها, الحكمة في كون الله تعالى وتقدس قضى لها ميزة ميزها بالمكان الذي اجتمعها في صفوة الخلق جامعها فيه ونام معها فيه ودفنت فيه. هذه الميزة لها, الميزة لها أنها اجتمع المكان اللي اجتمع بها صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام ماتت فيه ودفنت فيه. هذه هي الميزة. لعد كونها عاشت 40 سنة وماتت سنة 51 من الهجرة, هذا ما يخالف العلم فيه طيب, لكن الحكمة من الله والقضاء والقدر هذا كانت ميزة لها وفضل لها رضي الله عنها وأرضاها. يقول الترمذي رحمه بسم الله الرحمن, يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة. قال حدثنا أبو موسى الزمن محمد بن موسى محمد ابن المثنى الزمن المقعد قال حد العنزي من عنزة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من كدا وخرج من كدا. افتح وادخل واضمم واخرج, افتح فتحتين كدا وادخل, وهي الحجول الآن اللي تسمى الحجول أو اللي تحت الحجول. الشاهد أنه دخل من أعلاها, من أعلى مكة عليه الصلاة والسلام, سواء في الفتح أو حجة الوداع أو كل أو عمرة القضاء, كلاهما يدخل من أعلاها يعني من كدا. افتح وادخل واضمم واخرج. كدا يعني حارة الباب هناك اللي أشبيكي أشبيكة وحارة الباب, اضمم واخرج. يخرج من هناك عليه الصلاة والسلام أسمح لطريقه عشان يروح مع وادي فاطمة أو يروح من يمين أو يروح من يسار ثم يذهب إلى المدينة. الشاهد أنه دخل من أعلى مكة يعني من كدا, ثم خرج من أسفلها يعني حارة الباب وشبيكة كدا. وهناك عندك كدي, هذا ما تعداه الرسول ولا رعاه, كدي جهة المسفلة تحت, لكن كدا هو اللي دخل منه. ولهذا حسان بن ثابت يقول موعدها كدا يضربن الخيل, موعدها كدا. فلما جاء فتح مكة قال الرسول ادخلوا من حيث أشار حسان بن ثابت في قصيدته, فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم في داؤه. يقول ترى الخيل تدخل من كدائي, الخيل موعدها كدائه يلطمهن بالخمر النساء. فقال ادخلوا من حيث وصف حسان بن ثابت, فدخل عليه الصلاة والسلام من كذا, من ثنية كذا. كانت ثنية أول تدخل معها الإبل والخيل لكن بصعوبة, أما الآن فتسحلت الله الحمد صارت محل للسيارات. الشاهد أنه دخل من كذا, وهذا هو السنة لمن أراد أن يدخل مكة وجاء من الآفاق أن يدخل من الثنية العليا من أعلى مكة. وإن أدخل من أي مكان شاء جاز, لكن رسول دخل من هناك. فإذا أراد الإنسان يدخل ويفعل بالسنة فليفعل إذا جاء من الآفاق. وخرج من كدا بالضم أم وخرج, فخرج من حارة الباب والشبيكة من هناك تخرج الإنسان على طريق. وإن خرجت من غيرهما فلا بأس بذلك, وإن دخلت مع باب السلام فهو سنة, وإن ما دخلت مع باب السلام فهو كذلك. الشاهد أن الإنسان مخير في دخول مكة وفي دخول الحرم أيضا. أنت مخير في أي باب تريد أن تدخل ادخل، ومع أي باب تريد أن تخرج اخرج. يقول باب الوداع، وين باب الوداع؟ ما في باب الوداع. باب إبراهيم عليه السلام، ما إبراهيم عليه السلام له بابك اليوم يوم الحرم على وقت إبراهيم، ما في أبواب ولا في سور ولا شيء. هذا باب إبراهيم النجار، كان هنا أيام الأتراك نجار ينقر الخشب، وسموا الباب باسم إبراهيم النجار، لا أنه إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي أيام الحرم أيام مكة ما بنى بيته، ما سور حتى السور ما له سور، الحرم كله ما سور إلا أن المطاف موجود، فبنى البيت وخرج وراح إلى بلاده، ثم بعد ذلك حج وأتى إلى ابنه إسماعيل حينما بنوا البيت. الشاهد أن الأبواب كلها تغيرت وتغير أسماءها وتغير وضعها إلى آخره، لكن كذا معروف، كذا هو الحجول أعلى مكة، والمحصب كذلك معروف، وراء الحجول قليلا البطحة اللي وراء الحجول تسمى الأبطح وتسمى المحصب الذي بات بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتى من ميناء. نعم، يقول الترمذي رحمه الله وحديث عائشة هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله باب دخول مكة، ما جاء في دخول مكة نهارا. يقول حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا العمري عبد الله بن عمر. نعم، العمري عبد الله بن حفص بن عمر. نعم، عبيد الله بالتصغير، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. عن النافع عن ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة نهارا، يعني في حجة الوداع دخل مكة نهارا عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع أنه دخل نهارا. لكن لو يسأل سائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل في ذي طوى عند وادي عند الولادة قدام الولادة ودخل من كذا، معناه أنه اغتسل من ذي طوى هنا يمين ثم ذهب إلى يسار إلى أعلى مكة ودخل من الحجون؟ تقول نعم، هذا اللي حصل، هذا هو اللي حصل. ولو كان هو أسمع، يعني الأسمع أنه إذا اغتسل من ذي طوى يدخل مع شبيكه مع حارة الباب، لكنه دخل مكة من أعلاها، حينما اغتسل ذهب ودخل من مكة من أعلاها، أما الخروج فيخرج من أسفلها علشان يتساوى مع وادي فاطمة. نعم، يقول الحديث حسن. نعم، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله. قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة، وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في رفع اليدين عند رؤية البيت. نعم، كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت، يعني دخلت الإنسان من باب الحرم، من باب تدخل الحرم مع الأبواب اللي تدخل مع المسعى، المسعى ليس من الحرم لأن الحائض يجوز أن تسعى فيه فليس هو من الحرم، إنما أبواب الحرم الداخلية اللي داخل المسعى إذا دخلت الإنسان رأيت البيت، فهل ترفع يديك الإنسان تكبر وترفع يديك؟ هذا ما يقول الترمذي إنه مكروه، رفع اليدين كونك تقول الله أكبر تكبر بلا رفع يدين، إن شئت أن تكبر ربك تعالى وتقدس حينما ترى البيت لكن لا ترفع يديك، لأنه إذا لم يكن سنة ولم يفعله الرسول ما يجوز الإنسان أن يفعله، إنما تكبر إذا رأيت البيت لا بأس بذلك، كلما رأيت البيت تكبر لا بأس بذلك. يقول الترمذي حدثنا حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن شعبة بن الحجاج قال عن أبي قزعة الباهلي. يقول عن قزعة الباهلي واسمه سويد، أو أبي قزعة الباهلي واسمه سويد كما سماه الترمذي. نعم، عن المهاجر المكي، عن المهاجر المكي قال حدثنا قال سئل جابر بن عبد الله قال سئل جابر بن عبد الله عن رفع اليدين عند رؤية البيت قال حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام أفكنا نفعله يعني ما كنا نفعله مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما كنا نرفع يدينا إنما تكبر بدون رفع يدين لا بأس بذلك إذا رأيت البيت الإنسان تكبر بلا رفع يدين لأن رفع اليدين يحتاج إلى دليل يحتاج إلى فعل من النبي عليه الصلاة والسلام أو إجماع من الصحابة نعم في نسخة فكنا نفعله وفي نسخة فكنا نفعله أفكنا يعني استنكار سؤال استنكاري أفكنا نفعله يعني ما كنا نفعله على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في كيف الطواف. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وحديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كيفية الطواف كيف تطوف الإنسان. يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الثوري سفيان قال حدثنا جعفر بن محمد اللي يسمى الصادق قال حدثنا عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد في حجة الوداع يقصد جابر هنا أن النبي لما دخل مكة في حجة الوداع استلم الركن أول استلم الحجر الأسود استلمه بيده وقبله بشفتيه بدون صوت بدون نخرج صوت ثم مشى طاف عليه الصلاة والسلام وجعل البيت عن يساره فطاف سبعة أشواط وصار يرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر بينما لما صار عمرة القضاء التي عاهد المشركون عليها كان يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني بس وإلى اختفى عن قريش. قريش كانوا من الجهة هذه كانوا متجمعين هنا وهنا وهنا أكوام فإذا اختفى عن قريش صار يمشي مشي يعني المكان اللي بين الركنين هذا يمشي مشي عليه الصلاة والسلام لكن لما حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فصار تشريع أنك ترمل الإنسان من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. والحكمة في هذا أن الرسول قال رحم الله امرأ أراهم قوة من نفسه وكان قريش يقولون حمى يثرب أخذتهم فهم يأتونك صفران وجاعين مرضى ويأتون فقال رحم الله امرأ أراهم قوة من نفسه فصاروا رضي الله عنهم يقفزون قفز الأسود يقفزون في المطاف قفز الأسود في الرمل الأول ثم الأربع مشوا مشي لكن أروا قوة حتى أحزنوا قريش وأجزعوا قريش هذا اللي تقولون عنهم الحمى هذول لا ينفلتون علينا أكلون أكل يقفزون مثل السباع رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك طاف على الرسول عليه الصلاة في حجة الوداع استلم الركن ثم طاف وجعل البيت عن يساره ورمل ثلاثة أشواط معناها أنها صارت سنة. ما المقصود؟ المقصود الحكمة في كون الرسول يريهم قوة يريهم المشركين قوة لكن ثبت التشريع وكذلك الاطباع ثبت التشريع وإن كان المقصود منه التحزب لأن قريش ربما تحارب أو شيء من هذا فالطبع عليه الصلاة والسلام وإن كان كذلك الحكمة لكنه الطبع في حجة الوداع أيضا ورمل في حجة الوداع فصارت الأمور كلها الثلاثة تشريع الأمور الطباع والرمل كلها تشريع لأمة محمد إلى يوم القيامة. لكن الآفاقي الذي قد قدم مكة ثم سافر ثم رجع عن قريب ما احتاج يرمل ولا احتاج الطبع. أهل مكة إذا سافر رحم مكة وأتى إلى مكة مرة ثانية إلى أهله لا يطبع ولا يرمل ما يسن له إنما يسن للآفاقي الذي لا أخذ سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة عن مكة يسن له أن يرمل وأن يطبع أيضا. يقول ثم أتى الركن لا ثم أتى المقام لما انتهى من الطواف سبع مرات وانتهى من الحجر الأسود أتى مشى إلى مقام إبراهيم، وكان المقام بمكانه هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقال إنه هو الذي نزحه عما كانت قريش، وكان السيل أخذه، ثم بعد ذلك أتت به قريش ربطوه مع بالحلق الحديد مع الكعبة، لكن يقال أن الرسول هو اللي نزحه إلى مكان هذا، ويقال إنه أيام قريش ما جاءه خلف، المقام هو مكانه الذي وضعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووضعه الرسول فيه، فلا يحرك مكانه ما حركه أحد، فأتى ومشى إلى المقام، زلف من كعبة إلى المقام ثم صلى بهذا. وقد قال عمر: يا رسول الله لو صليت خلف المقام، فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من هنا بمعنى عنده، من لأن من حرف الجر وحروف الظرف ينوب بعضها عن بعض، الظرفية والجر ينوب بعضها عن بعض، يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني واتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى، يعني ما هو لزوم إذا رأيت أن المقام مزحوم أو ما أنك تنتظر أو تزحم الناس، لا، صلى يمين صلى يسار صلى قدام صلى وراء، المهم أنك تصلي قريبا من المقام أو بعيدا من، كل الحرم يسمى مقام. الشاهد أن من هنا بمعنى عنده، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقرأ الرسول هذه الآية عليه الصلاة والسلام ثم صلى خلف المقام، ثم بعد ذلك ذهب إلى الحجر وقبله أيضا، ثم خرج إلى الصفا قارئا قوله تعالى: ابدأوا بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. حديث جابر هذا قطعة من حديث جابر الذي في مسلم، في صحيح مسلم. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم لم يخالف أحد، أن من أتى مكة ودخل الحرم يبدأ بالطواف من الحجر الأسود. ومتى تكون حاذية الحجر الأسود يا الإنسان؟ الإنسان يريد أن يطوف، متى أكون حاذية الحجر الأسود؟ تقول إذا كان الركن اليماني، اللائحة اليمانية واللائحة الشرقية هذه بين يديك، أنت تشوف هذه وتشوف هذه، فقد صرت قدام الحجر الأسود. ما دام اللائحة اللي فيها الركن اليماني واللائحة اللي فيها الباب، فترى هذه اللائحة وترى هذه اللائحة وأنت واقف على الركن، فمعناه أنك وقفت محاذي للحجر الأسود، فطف من هناك، هذاك محل الطواف. وإن استطعت أن تقبل وتلمس الحجر تصافحه فلا مانع من ذلك، تحط يدك عليه وتحط شفتيك بدون صوت عليه وتذكر الله ثم تبدأ الطواف إن استطعت. ما استطعت فلا تزاحم ولا تقاتل ولا تزاحم الناس، لا سيما النساء، لا ينبغي أنها تزاحم الرجال ولا ينبغي أنها تقبل مع الزحمة، بل تشير إليه الله أكبر تمشي، الله أكبر ومشي الإنسان في طوافه كله من بعيد، الله أكبر ومشي الإنسان وربنا هو اللي يتقبل. لكن ما استطعت أن تقبله ضع يدك عليه وقبل يدك، ما استطعت حط عصا سمعك عصا امس الحجر الأسود بالعصا ولا تقبله، ثم بعد ذلك امش مع كمال. الشاهد أنك تحاذي الحجر الأسود ما بين اللائحة واللائحة، هذا الحجر الأسود، ثم تبدأ عن يسارك. ومن شروط الطواف، من شروط صحة الطواف أن يكون عن يسارك، تكون البيت عن يسارك كل الطواف، فلو زحمت ولا التفتت ولا رحت يمنى ولا يسرى ولا زحموك وصار وجهك إلى الكعبة، بطل الشوط الذي تطوفه الإنسان. لابد وأن يكون الشوط كله والطواف السبعة كلها عن يسارك الكعبة، كعبة عن يسارك، لابد من هذا. فلو زحمك أحد والتفتت يمنى أو التفتت على الكعبة أو لقيت ظهرك الكعبة، بطل الشوط الذي فيه، لازم تأتي به من الأول مرة ثانية. هذا من شروطه. ومن شروط أن تكون طاهرا، من شروط الطواف أن تكون طاهر الإنسان قبل أن تطوف، ولا فلا يصح طوافك الإنسان. ومن شروطه أن لا يكون من البيت شيء، كله البيت كله خارج عنك الإنسان، حتى الشادروان، حتى الكسوة، حتى الحلق، حتى الرصيف اللي مرصوص به لازم يكون خارج عنك، تطوف من بعيد عن جميع ما يحال البيت. له ستة شروط الشاهد، الشاهد له ستة شروط. نعم. باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر، وحديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال أبو عيسى: قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب جاء في الرمل. حدثنا علي بن خشرم، علي بن حجر قال حدثنا خشرم، علي بن خشرم قال عبد الله بن واب قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر، وهو قطعة أيضا من حديث جابر. حديث جابر طويل جدا، ويأخذ الناس منه قطع. البخاري أخذ منه قطع، والترمذي قطع، وأبو داود قطع. فالشاهد أن حديث جابر طويل في مسلم كامل من أوله إلى آخره، من خروج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى رجع إلى المدينة. حديث طويل جعله الناس اليوم هو المناسك، من قبل اليوم من القرون الأولى جعله الناس هو المنسك المستقل، وشرحوه شروحا طويلة. ويكفيك إذا تمسكت بحديث جابر وشرحه وفهمته، يكفيك منسك، لا تحتاج إلى مناسك الناس ولا قال فلان ولا قال فلان. امسك حديث جابر وخلاص يكفيك، لأنه ذكر لك ما كان عليه الرسول بدقة عليه رضي الله عنه بدقة من يوم خرج حتى رجع إلى مكة إلى المدينة. يقول الترمذي رحمه الله هنا قال نعم يقول جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رمل من الحجر الى الحجر. الرمل هو القفز، قفز بدون شدة، بدون شدة يعني تحرك نفسك كأنك تبي تجري وانت ما تجري، كأنك تحرك رجليك الانسان وتجري اعلى من المشي واقل من الركض. الركض والمشي بين الركض تجري جيران كأنك تقفز الإنسان قفزا. فرمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. ليش قال جابر هذا؟ لأن الرمل في عمرة القضاء الذي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي عاهد عليه قريش واتفقوا على 3 أيام وأنه يطوف بالبيت، رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الركن اليماني بس، وصار الناس يمشون مشي ما بين الركنين، يمشون مشي إبقاء عليهم لأنهم قد يكون بعضهم تعبان ولا شيء، فصاروا يمشون مشي. لكن في حجة الوداع وصل الرمل عليه الصلاة والسلام إلى الركن الأسود إلى الحجر الأسود، فصار تشريع إلى يوم القيامة ترمل الثلاث الأول من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأنه حتى لو كان آمن الناس فإنه رمل من الحجر إلى الحجر. عاد لو فاته الرمل نسي، ما رمل في الأطواف في الشوط الثلاثة، أو نسي الأول منهما أو شيء من هذا، النسي الأول يرمل 2، وإن نسي 2 يرمل 1، وغيره ما يرمل. الأربعة ما يرمل فيها ليس بسنة، ولا ترمل في الأربعة الإنسان حتى لو نسيتها، وإن تركتها عمدا ما عليك شيء لأنه سنة، سنة الرمل سنة والاطباع سنة، لو تركته ما عليك شيء الإنسان. لكن السنة يجوز للإنسان، ينبغي للإنسان أن يصحح حجه بكل السنن التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا استطعت أن ترمل أرمل، ما استطعت من الزحام ولا فمش مشي، ما في شيء، مش مشي الإنسان من الحجر للحجر، مش مشي، ما في لزوم يعني أنك تؤذي الناس وتؤذي نفسك. يسقط الرمل حينئذ، إذا صار ما في الزحام ولا في مكان ترمل فيه يسقط الرمل خلاص. لكن الشاهد أنه إذا فات الرمل سواء تركته عمدا أو سهوا، تركت 1 أو 2 أو 3 ما ترمل في الأخير. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله، وأعتقد أنه باتفاق أنك ما ترمل الإنسان إلا إذا فاتت 3 ما ترمل، لأن المكان الذي حدد فيه الرمل ذهب خلاص، فلا يمكن أن تعيد شيء، تأتي بمكان جديد من عندك أنت، تكون مبتدع الإنسان. نعم. يقول في الباب عن ابن عمر نعم، وحديث جابر حديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه من الحجر إلى الحجر، الرمل من الحجر إلى الحجر، وأن الرمل من الحجر إلى الركن اليماني نسخ خلاص. نعم. قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه. الشافعي يقول إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء، لأنه ترك سنة، والسنة ذاب لفعلتها الإنسان، إذا تركه عمدا فلا شيء عليه لو تركه، لكن لا يرمل غير 3 اللي تركه ما يرمل. وكذلك إذا سهى عنها أو نسي فإنه لا يرمل، انتهى وقت مكانها، انتهى ولا تأتي بمكان آخر. نعم. وقال بعض أهل العلم: ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. هذا السؤال، أهل مكة عليهم رمل؟ تقول لا. إنسان مثلا خرج منها من مكة وأتى محرما هل يرمل؟ تقول لا. باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن قصين عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في استلام الأركان، هل يستلم غير الركنين أم لا؟ يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا ومعمر بن راشد قال حدثنا عن ابن خثيم قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه من أصحاب الرسول. أبو الطفيل يقال إنه صحب الرسول لكنه صغير، عن عامر بن واثلة. أبو الطفيل عامر بن قال يقول كنت مع ابن عباس ومعه معاوية في خلافة معاوية، يعني في خلافة معاوية مع ابن عباس في خلافة معاوية. يقول فكان معاوية رضي الله عنه ما يدع من البيت شيء إلا يستلمه، يحط يده عليه، حتى الركن هذا الشامي وحتى الركن العراقي يحط يده عليه ويستلم. لكن كيف يستلم والحجر يحول عليه؟ تقول يستلم من الجهة هذه ويستلم من الجهة هذه. فقال له ابن عباس رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما استلم إلا الركنين فقط، ولا يستلم إلا الركنين. قال معاوية ليس من البيت شيء مهجور. ما الذي قال ابن عباس؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت وترك ما كان يفعل، ترك معاوية ما كان يفعل. فيه دليل على إنكار المنكر حالا، مجرد ما تشوف المنكر تنكر على الشخص هذا سواء قبل أو ما قبل، أنت خرجت من العهدة وقبل أو ما قبل. يقول ليس من البيت شيء مهجور. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان يستلم إلا الركنين. قال صدقت فترك استلام الأركان هذه اللي عند الحجر، وصار الركن اليماني والحجر الأسود فقط. فالحجر الأسود يستلم ويقبل ويحط يدك عليه وتستلمه وتقبله وتشير وتضع العصا عليه وتشير عليه بالعصا أيضا أو بيدك الإنسان. هذه ميزة الحجر الأسود. أما الركن اليماني فلم يسن فيه إلا استلام، بس تجعل يدك اليمنى على طرف الطرفين من الكعبة ثم تقول كذا تستلم استلام، وإشارة أو تكبير ما ورد، إشارة على الركن اليماني أو تكبير عليه ما ورد. وإن كان الفقهاء يقول يسن اقتداء أو مثلا قياسا على الحجر الأسود، قياس مع الفارغ، الحجر الأسود يسلم ويقبل ويشار إليه بالعصا وباليد ويحط عليه الشفتين، وهذا لا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه فعل بالحجر بالركن اليماني شيء، إلا أنه وضع يده اليمنى على الطرفين من الركن اليماني ثم نزل فوق ثم نزل يده إلى أسفل. هذا الاستلام بدون تكبير وبدون استلام وبدون تقبيل وبدون شيء، بس وضع يده ثم نزلها خلاص، هذا الاستلام. وكان ابن عمر يفعله إذا لم يكن زحام. ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله، يضع يده على الركن اليماني ثم ينزلها قليل، ولا يقبل ولا يشير ولا يكبر حتى التكبير، هذا فعل ابن عمر. فليستطيع أن يستلم الركن اليماني يفعل، ومن لم يستطع من الزحام وغيره فهو سنة اتركه. كذلك الحجر الأسود، إن استطعت أن تقبل أو تضع يدك عليك مصافحة أو مثلا تضع العصا على الحجر الأسود فذاك، وإلا فأشر إليه من بعيد، إن شئت بيدك وإن شئت بعصا وإن شئت باللي تريد. فالشاهد أن التكبير على الحجر الأسود سنة، وتقبيله سنة، ووضع اليد عليه سنة، تقبيله بدون صوت شفتين بدون صوت، ووضع العصا عليه سنة. فإذا لم تستطع اتركه من الزحام اتركه. وأما الحجر الركن اليماني فلم يثبت في شيء إلا الاستلام فقط. نعم. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، أما الركن الشامي والركن العراقي فلم يثبت فيهما شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. واحتج ابن عباس بالقرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال له لقد صدقت وترك استلامهما. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متبعا. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جري عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت متبعا وعليه برد. قال أبو عيسى: هذا حديث الثوري عن ابن جري ولا نعرفه إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد وابن جبيرة ابن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الاطباع عند الطواف الأول للإنسان حينما تطوف تطبع ثلاثة أشواط فقط، ثلاثة لترمل فيها ثلاثة، وإن كملت فلا مانع من ذلك كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عبد الحميد بن جبيرة قال عن ابن يعلى في سنة القضاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تعاقد مع قريش وتعاهدوا على أنه يأمن الناس ويضع الحرب أوزارها 10 سنين، وأنه يقضي هذه العمرة التي صدوه عن الكعبة فالسنة الآتية في هذا الشهر في ذي القعدة يصد في ذي القعدة ويأتي بعمرة في ذي القعدة، وشرطوا عليه أن لا يحمل من السلاح إلا السيوف فقط، الرماح لا ونبل لا، السيوف فقط علشان تحمون أنفسكم عن جهال أو شيء من هذا. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 7 من الهجرة ودخل البيت ورمل، وصار الحكمة في الرمل أن يريهم أنهم قوة وأن لهم قوة. أما حكمة الاطباع فالرسول عليه الصلاة والسلام كان محارب ولا يدري لو يهاجم فأمرهم بالاطباع، أن تجعل الرداء وسط الرداء تحت يدك اليمنى، وتجعل اليمنى عريانة ما فوقها شيء، يدك اليمنى عريانة ما فوقها شيء، وتجعل طرفي الرداء على كتفك الأيسر، وتعلق السيف تحت إبطك الأيسر بحبل على عاتقك من هنا، عاتقك الأيمن الحبل يصير على عاتقك اليمن، والسيف تدودل تحت يدك اليسرى، فلو هوجموا سل السيوف وصاروا يضاربون الناس، لو هوجموا ولا اليد من عريانة والسيف بين يديك تحت يدك اليسرى تسل السيف وحبله معك ثم تضارب من ضربك. هذه هي الحكمة في الاطباع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان محاربا من قريش وخشي أن يهاجم، فأمرهم أن يجعلوا الأردية وسط الرداء تحت يدك اليمنى، وتجعل اليمنى عارية ما عليها شيء لألا يعوقها عائق، إذا كانت تضارب أو تحارب أو تضرب بالسيف ما يعوقها عائق، وجعل طرفي الرداء على كتفك الأيسر، وتجعل الحبل حبل السيف على عاتقك الأيمن منه تعلق وتعليق، والسيف تدودل تحت يدك اليسرى، فلو حصل شيء أو حصل مهاجمة أو حصل حاجة سل السيف وتضارب عنك وتدافع الناس عنك، لكن ما حصل شيء. ربك تعالى وتقدس حمى نبيه عليه الصلاة والسلام، وقريش وإن كانت كفار تؤمن بالمواثيق والعهد، تؤمن بالعهد وتؤمن بالمواثيق ما تخون، ولهذا طاف عليه الصلاة والسلام بأمان وسعى بأمان وحلق رأسه بأمان وذهب حتى بنى بميمونة بسرف بأمان، فالشاهد أنه جلس 3 أيام، العهد اللي بينه وبينهم 3 أيام، أراد أن يبني بميمونة هنا ويحط زفاف ويحط حفلة، قالوا لا نريد زفاف ولا نريد حفلة يا علي، مصاحبك يخرج بعد 3 يخرج خلاص، حتى خرج ولم يوادع، يقال أنه خرج ولم يوادع لأنه ما استطاع، 3 أيام ظن أنه يجلس كثير لكن أخرجوه بالقوة، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى سلف هناك وضرب خيامه هناك حيث بنى بميمونة. شاهدنا أن الحكمة في الرمل يجزع قريش، والحكمة في الاطباع أن يكسر السيوف بين يديك سل السيف وتضارب، لأن ما معه من السلاح إلا السيوف فقط، والسيف إذا علقته إنسان على عاتقك الأيمن صار يتدودل على تحت يدك اليسرى بين يديك، أي حزة تريده سل السيف وتضارب الناس واليد اليمنى عريانة ما عليها شيء، وهذا هو حكمة الاطباع. لكن هل صار في حجة الوداع الطبع عليه الصلاة والسلام آمن ما كان وأبر ما كان؟ تقول نعم، الطبع عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فصار تشريع إلى يوم القيامة. لكن لو نسي الإنسان الاطباع أو ما الطبع أو مثلا فلا يعيد الاطباع مرة، إذا عاد الرداء على كتفيه لا يعيد الاطباع مرة ثانية. نعم. يقول الترمذي حديثنا هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. يقول طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. البرد يعني الرداء، رداء أحمر، رداء أحمر لكن فاكت، بدأ يحمر إلى الصفرة، يميل الاصفرار قليلا بين الصفرة والحمار قليلا، يعني حمار لكنه مو أحمر غامق، لأنه منهي عن الأحمر الغامق ومنهي عن الزعفران، لكنه بين هذا وهذا. فشاهد أن البرد يقال أنه من الصوف ويقال أنه من القطن المتين، قطن ثخين أحرم به عليه الصلاة والسلام. والشاهد ليس هو اللباس، الشاهد أن الرمل ما حكمته حينئذ، والطباع ما حكمته، هذا الشاهد. نعم. باب ما جاء في تقبيل الحجر. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبل. قال وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تقبيل الحجر الأسود لكن بدون صوت، تضع شفتيك عليه بدون صوت، يعني لا تطلع صوت للفم. يقول الترمذي حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن عابس بن ربيعة قال حدثنا قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل. يقول عابس رأى عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر، وفي بعض الروايات لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلك فقبلتك. يعني معنى هذا أن المسألة اتباع، سنة متبعة، لا أنه حجر وبس، إن السنة متبعة. قبل الرسول حجر هذا قبلناه، ما قبله ما نقبله. يرد على المشركين الذين يعبدون الأصنام ويقبلونها، يقول هذا حجر قبله صفوة الخلق نقبله، حتى لو حجر لا يضر ولا ينفع، لكن نقبله لأن الرسول قبله، فنحن متبعون لا مبتدعون، فنقبل الحجر اتباعا لصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، لأني رأيت الرسول يقبله. حتى قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قبله في بعض عمره، في بعض العمرة قبل الحجر الأسود وهو يبكي يبكي يبكي، ثم التفت إلى عمر وهو يبكي عمر، قال ها هنا تسكب العبرات يا عمر، ها هنا تسكب العبرات يا عمر. رأى عمر يبكي والرسول يبكي والصحابة اللي بين يديهم يبكون، قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات، يعني خاشع الرسول وخاضع. يقال إنه في عمرة القضاء، ويقال إنه في حجة الوداع، ويقال إنه في عمرة من العمر التي مضت. فالشاهد أنه رآه عمر وهو يبكي فالتفت إلى عمر قال ها هنا تسكب العبرات. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عمر بن عمر عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال إن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زحمت؟ فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال أبو عيسى وهذا هو الزبير بن عربي، روى عنه حماد بن زيد. والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة، سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر، وهو قول الشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن عربي قال إن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر. يقول إن رجل سأل ابن عمر عن استلام الحجر الأسود أو تقبيله فقال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. يقول ابن عمر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستلمه ويقبله، يضع شفتيه على الحجر الأسود ويقبله ويضع يده عليه، فقال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن كذا، إن قال دع أرأيت باليمن، أن نحدثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام ودع آراءك وأرأيت ما رأيت قال لها باليمن. يظهر أن الرجل السائل يماني، يظهر أن هذا دع أرأيت باليمن صح، أنا حدثك عن الرسول تقول رأيت ورأيت، إن زحمت لا تجي الحجر، ابعد عن الحجر لأنك مأمور أن تفعل الشيء اللي تستطيعه، الشيء اللي ما تستطيعه لا تقرب منه، إذا كان زحام أو فالطباع أيضا ينزل والرمل ينزل وتقبيل الحجر ينزل، كل شيء اتركه لأن الزحام والكلفة والمشقة ما أمرت بها يا الإنسان. الله تعالى وتقدس إذا تقبل منك، لو أنت تقف في آخر المطار اللي يطوفون الآية على الرواقات من هناك يطوفون فوق المسعى أيضا يطوفون، إذا تقبل الله قبل من هنا ولا من هنا، فلا حاجة تزاحم وتضارب على الحجر الأسود أو غيره، لا ما في لزوم. ثم أن الحجر الأسود والكعبة وعرفات ومزدلفة والصفا والمروة كلها حجارة، لكن أمرنا بأن نتعبد الله عندها فنقول سمعا وطاعة، أمرنا ولا هي حجارة لا شك، الكعبة حجارة وعرفة جبل والصفا والمروة جبلين وكذلك الوادي وكذلك هي حجارة مثل حجارة الدنيا، لكن الله شرفها وعظمها وجعلها ركن من أركان الحج وأمرنا أن نفعل هذا فنقول سمعا وطاعة، سمعا لربنا وطاعة. نعم. يقول عاد ان الزبير بن عربي اللي يروي عن الرجل من اليمن روى عنه حماد بن زيد. نعم يعني انه ثقة، يعني حتى لو بهم الرجل فانه ثقة. نعم. وهو كوفي يكنى ابا سلمة. وهو كوفي يكنى ابا سلمة. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند اهل العلم. يقول الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن الإنسان إذا استطاع أن يقبل يقبل وإن لم يستطع فلا عليه شيء، لأنه سنة، إن استطعت أن تقبل وتضع يدك عليه تصافح الحجر وتقبله وتضع شفتيك عليه فهذا هو السنة التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرنا بها، لكن ما استطعت اترك وإذا رأيت وما رأيت وزحمت إلا زحمت أتشطر إلا زحمت أبعد. نعم. باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا، واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. باب ما جاء بأن الذي يريد أن يسعى يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة فإنه يلغو الشوط الذي طافه من المروة إلى الصفا، يلغو يبدأ بالصفا، أول ما يبدأ بالصفا سبع مرات، ولا يكررها 14 مرة كما يفعل كثير من الناس أو العوام، يسعى سبع ثم يسعى سبع، يعني يبدأ بالصفا ثم يأتي بسبع ثم معناه يأتي بسبع أخرى، كل هذا غلط في غلط، وكل هذا زيادة وغلو في دين الله وشرعه. تسعى تبدأ بالصفا وتعد سبع مرات تنتهي بالمروة، ثم تقصر أو تحلق عند المروة أو تحلق في بيتك أنت حر. نعم. يقول الترمذي حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا جعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصادق قال عن أبيه، عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال، يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم البيت طاف بالبيت سبعا، ثم خرج إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم كما مر أيضا في الحديث الأول استلم الحجر مرة ثانية الحجر الأسود، ثم خرج إلى الصفا وقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال ابدأوا بما بدأ الله به، ولما رقي على الصفا وطالع وطالع البيت طالع الكعبة كبر ثلاثا يقال إنه يشير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم انحدر من الصفا وصار يسعى من الميل الميل اللي فوقه اللمبة الخضراء إلى الميل الثاني اللي فوقه المجد، يعني بطن الوادي بطن مسيل الوادي مسيل الماء هو الذي سعى فيه، وهو الذي كانت أم إسماعيل تسعى فيه، ويقال أن أم إسماعيل سعت بين الجبل إلى الجبل ما هي بس وسط الوادي، لكن الرسول سعى في وسط الوادي. تقول عائشة بنت أبي تجرأة رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يدور إزاره من شدة السعي، تقول رأيت الرسول يسعى بين الصفا والمروة يدور إزاره من شدة السعي، عائشة بنت أبي تجرأة. الشاهد أنه بدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا قبل المروة، فمن بدأ بالمروة قبل الصفا فإنه يلغو الشوط الأول الذي عمله ويبدأ بالصفا أول ويحتسب من الصفا يكون هو الأول. نعم. قول التلميذ والحديث من حديث جابر قطعة من حديث جابر حسن صحيح. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، يقول والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وأنهما ركنان، الطواف ركن والسعي ركن عند الإمام الشافعي وعند أحمد بن حنبل وعند غيرهم من علماء الإسلام أن السعي ركن كما الطواف، الطواف ركن والسعي ركن. أما عند سفيان الثوري وبعض الأحناف يرون أنه واجب، بعضهم يقول واجب يعني أنت إن تركته اذبح دم مثل الواجبات، وبعضهم يرى أنه سنة بعد حتى لو ما سعيت ما في شيء، هذا كله خلافا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ونقضا لها. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قدمنا مكة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فطفنا وسعينا للعمرة وطفنا وسعينا للحج، ولا عمري من لم يسعى بين الصفا والمروة فإنه لا عمرة له ولا حج له، يخرج بدون حج ولا عمرة، يخرج بدون حج ولا عمرة. لا شك أن السعي ركن من أركان الحج، وأنه هو الركن الرابع الإحرام وعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، ولا يحل لمسلم أن يترك السعي لا يحل، ولا يقول أنا أبفتشات لقول سفيان أو لقول فلان، هذا كله لا قيمة له، أمسك ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وما فعله أصحابه حينما اعتمروا وتمتعوا بالعمرة وأمرهم بالحل، قال حلوا الحل كله، فطافوا بالبيت وطافوا وسعوا بين الصفا والمروة وحلقوا رؤوسهم عند المروة وحلوا الحل كله، ثم خرجوا إلى عرفات ورجعوا من عرفات وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وحلقوا وحلوا الحل كله. هذا اللي حصل من الصحابة مع صفوة الخلق، الوحي ينزل والرسول بين أظهرهم، فأتى إنسان يقول برأيه لا قيمة له، رأيك لا قيمة له مدام هذا فعل الصحابة، مجموع الصحابة ما خالف منهم ولا واحد، والرسول معهم والوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام، تجي أنت تقول لا السعي واجب أو السعي سنة أو السعي المساهي بالرأي، عندنا أحاديث الرسول وفعل الصحابة وأمر للصحابة رضي الله عنهم، ونقول لا السعي لا تسعى وإن سعيت ما عليك شيء، هذا كله كلام لا قيمة له ولا يظهر على أساس. نعم. هذا الترمذي رحمه الله اللي عليه أن ينقل آراء الناس، أنت حر تأخذ ولا ما تأخذ، رضا الحاتم شئت ينقل لك آراء الناس وأنت حر تختر من تشاء، فالشاهد يقول للترمذي رحمه الله واختلف الناس في السعي. نعم. بمن طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة حتى أبعد مثلا خرج فإنه يرجع ويسعى، فإن وصل إلى بلاده فلا شيء عليه. هذا كلام إذا وصل إلى بلاده ولا سعى فلا شيء عليه. إذا وصل إلى بلاده ولم يسعى فهو في حقه إنسان حق، وهو في عمرة كان في عمرة ولا تحل له النساء حتى يأتي ويطوف أيضا طوافا جديدا ويسعى، وإلا لا تحل له النساء حتى يموت. نعم. فقال بعض أهل العلم لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة. يقول بعض أهل العلم إن نسي الصفا ما طاف بين الصفا والمروة ناسي ثم خرج ولم يبعد ثم رجع فإنه يطوف ويسعى إن لم يكن الوقت طويل، فإن كان الوقت طويل فإنه يعيد الطواف ويعيد السعي ويسعى، فإن كان الوقت قصير كفاه الطواف الأول ويسعى فقط. لكن إن خرج وصل إلى أهله ما الحكم؟ وإن لم ينظر حتى أتى بلاده أجزاءه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري. نقول فإن خرج حتى وصل إلى بلاده ولكنه ما سعى فلا فأجزاءه الطواف لحاله وعليه دم لأنه واجب عنده، أو سنة بعد عند الأحناف بعضهم سنة وبعضهم عنده واجب، يعني يكفيك دم تذبح دم. لكن هذا كله كلام الناس، وكلام الناس لا نطيع إلا معهم صفوة الخلق. إذا أتيتنا بدليل من كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس. أما أقوال الناس واجتهادات العلماء وأخبار العلماء وما يرونه فلا قيمة له عندنا، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالطواف والسعي وأمرهم بالطواف والسعي بعد الحج فلا قيمة لأحد، لا كلام لأحد مطلقا. نعم. وقال بعضهم ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه وهو قول الشافعي. يقول بعضهم قول الشافعي وأحمد وإسحاق وجميع علماء الإسلام يقولون الرجع إلى بلاده ولم يسعى فهو في حج، إن كان حجا فهو في حج ولا يزال في حج ولا يزال محرما ولا تحل له النساء حتى يأتي إلى البيت ويطوف بالبيت طواف جديد ويسعى أيضا، وإلا فلا يزال محرما، محرمة عليه النساء، لأن النساء التحلل الأول يبيح لك الثياب تلبس ثيابك وتطيب وتفعل كل شيء إلا النساء، نساء قرب مباشرة أو جماع ما يحل لك حتى تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، هذا باتفاق علماء الإسلام الذين نعرفهم. يقول الشافعي رحمه الله رجع إلى بلاده ولم يسعى لم يجزه لا أجزاه ولم يكمل حجه، سقط ركن من الأركان، الركن من الأركان وبقي ما فعلته الإنسان، وهذا هو قول أحمد وقول مالك وقول غيرهم. الأحناف بعضهم أو كلهم يرون أن السعي أحد يقول واجب يكفيك دم وأحد يقول سنة، وهذا كله كلام واجتهادات لا قيمة لها، اجتهادات الفقهاء إذا لم تبنى على دليل صحيح من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يؤخذ فيها ولا قيمة لها. أيضا ائتنا بحديث، ائتنا بقرآن مرحبا، ما تأتي بحديث ولا قرآن وإنما اجتهادات وتخالف أيضا هذه الاجتهادات وهذه الأقوال تخالف فعل الرسول وأمره وصحابته، هذا لا شك أنها ساقطة، كل ما خالف فعل الرسول أو قوله أو أمره فهو ساقط. أسمع بنت أبي بكر الصديق تقول والله لعمري، تقول يعني لعمري لوالله يعني لعمري أقسم بالله أن من حج أو اعتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة أنه لا حج له ولا عمرة له، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في السعي يعني الجري، الجري في المطاف والجري بين الصفا والمروة. إذا لم تستطع الجري الإنسان ما استطعت الرمل ولا استطعت الجري بين الصفا والمروة فلا شيء عليك، امشي مشي. والسعي السعي معناه أنك سعيت، المهم قطعت المكان اللي بين الصفا والمروة قطعته فأجزأك، وهكذا كذلك طفت سبعة أشواط ولا رملت أجزأك، لأن ابن عباس يقول الحكمة في الرمل والاطباع على شأن المشركين. فالرسول قال رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه، فصاروا يرملون بقوة على رضي الله عنهم وأرضاهم حتى أزعجوا المشركين وأغاضوا المشركين. وهذا هو السبب، هذا هو الحكمة، أننا نزعج المشركين ونغيظهم. أبو دجانة رضي الله تعالى سماك بن حرب لما أخذ الرسول عصا خشبة قال من يأخذ أو سيف، لكن قال إنه بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من يأخذ هذا بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه، من يأخذ يوم أحد؟ فقال أبو دجانة أنا أخذه، ما حقه؟ قال أن تضرب به حتى يتكسر، قال هاته أنا أخذه. فأخذه أبو دجانة رضي الله عنه وكان بطل من الأبطال، فأخرج عصابة الموت الحمراء، عصابة حمراء تعصب بها قال الأنصار، أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فلبس ثوب وصار يتبختر يمشي مثل الأسد يتبختر بين الصفين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه المشية مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. ليه؟ لأنه ازعاج المشركين، بطل يمشي بين الصفين يتبختر تبختر والسيف بيده يهزه، لا شك أنه يزعج المشركين ويغيظهم. فكل شيء يزعج المشركين ويغيظهم مباح، حتى لو كان فيه كان سابقا حرام أو كان ممنوع أو كان فإنه مباح حين الحرب، حين تزعج المشركين وذنب. فالشاهد بن عباس رضي الله عنه يقول الرمل لأجل زعاج المشركين، والآن ما فيه مشركين، إن سعيت فهو سنة، وما سعيت ما عليك شيء، كذلك بين الصفا والمروة، إن سعيت فهو سنة وإما سعيت فلا شيء عليك، طوافك صحيح وسعيك صحيح. هذا السؤال هنا، بعض الإخوان الآن زماننا اليوم يا أخي يقولون الناس في مسعى في شبرية، هذا وجهه إلى هذا، هذا وجهه، هذا وجهه، هذا وجهه، ويسعيك من الصفا إلى المروة، هذا الذي شاله من الصفا إلى المروة وجهه إلى المروة، الثاني ظهره إلى المروة، فهل يصح السعي بمثل هذا؟ هذا وجهه إلى المروة وهذا وجهه إلى الصفا، فإذا رجعوا صار لي وجهه إلى المروة وجهه إلى الصفا، وصار هذا ظهره إلى المروة، وهكذا اثنين متقابلين وشايلهم نفرين على شبرية، فهل يصح مثل هذا السعي؟ تقول إن كان المقصود من السعي قطع المسافة حتى لو تدربت تدربي على ظهره يمشي من المرأة من الصفا إلى المروة يقطعها فيصح، وإن كان لا المقصود على صفة مخصوصة وعلى ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يصح. حملهم بشبرية على هذا الأساس لا يصح، هذا لابد أن تستقبل المروة وأنت تسعى من الصفا إلى المروة مستقبل المروة، ومن المروة إلى الصفا مستقبل الصفا، لابد من هذا وإلا فلا يصح. نعم. يقول الترمذي حديث ابن عباس حسن صحيح، وهو أنك لو لم ترمل في الطواف ولو لم تسعى بين الصفا والمروة جائز، لأن المقصود القطع بين المسافة، بين مسافة الطواف بين الطواف سبعة أشواط، والسعي تقطع بين الصفا والمروة وأنت تمشي لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن خبيب عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي في السعي، فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه. الذي قلته في المسعى وهو حمل اثنين متقابلين يقال في المطاف أيضا، لو حمل اثنين نفرين حملوا اثنين ووجه هذا على إلى وجه هذا ما صح الطواف، لأن واحد منهم يجعل يمينه كعبة على يمينه، ومن شروط صحة الطواف أن تجعل الكعبة عن يسارك، لكن يكون وجه هذا ووجه هذا يكون ظهر وجه هذا على ظهر هذا، يعني يكونون كلهم اليسار عن يسار الكعبة، هذا يصح. فإن كان الوجه هذا متقابل الوجهين سواء بالطواف أو بالسعي لا يصح، لا في الطواف ولا في السعي ما يصح. نعم. يقول الترمذي حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن كثير بن جمهان قال حدثنا قال رأيت ابن عمر يمشي في السعي، فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال كثير بن جمهان رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يمشي في السعي، فقلت له أتمشي في السعي والرسول قد سعى؟ قال إن سعيت فقد سعى الرسول، وإن مشيت فأنا شيخ كبير. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سكن مكة أخيرا لأجل حاجة من الحاجات، لكن الله جعل وفاته بها، ودفن هناك في الشهداء في الزاهر في الشهداء عن 82 سنة، عمره 82 سنة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه جلس هنا لحاجة وإلا ما يجوز المهاجر أن يرجع إلى مكة بعدما هاجر، لكن هو جلس لحاجة لا أدري ما بينوا الحاجة، إنما هو عليه رضي الله عنه أرضاه مرض في ذلك اليوم في ذلك السفرة ثم مات هنا عن 82 سنة، ودفن بالشهداء بالزاهر، إلى الآن يعرف قبور الشهداء بالزاهر إلى الآن معروفة. الشاهد يقول أنا شيخ كبير، يعني أيام كبره رضي الله عنه يمشي مشي في السعي ويمشي مشي في الطواف، فقال له كثير كيف تمشي والرسول سعى؟ قال إن أسعى فقد سعى الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة، وإن مشيت فأنا شيخ كبير نعم ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مشيت أيضا رأيت الرسول يسعى، وإن مشيت فقد رأيت الرسول يمشي أيضا، فأنا أمشي وأنا شيخ كبير، يعني إن فعلت هذا فعلت وإن ما فعلت فعلت. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره لما طاف بالبيت طاف على ناقة وسعى على ناقة، ويقال أنه سعى طاف يمشي ما رمل، وطاف أيضا وسعى أيضا ويمشي، لأن الرسول كثرت عمره كثرت، وطوافه حينما ينزل إلى البيت أحيانا وهو مخيما بالأبطح يأتي، وأحيانا يمشي مشي، وأحيانا يرمل، وأحيانا يسعى سعي، وأحيانا يمشي مشي، وأحيانا على الناقة ليري الناس الأحكام الشرعية، وأحيانا على السعي أيضا على ناقة إلى آخره. يقول الترمذي الحديث هذا حديث حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.